فهو عمود الفقري التوحيد. ما أنزل القرآن إلا له، وما خلقت السماوات وما خلقت الأرض وما خلق بينهما إلا للتوحيد، إلا للا إله إلا الله. نعم. أما القسم الثاني هو القصص، وهو عبرة لمن يعتبر، وخاصة نتم أنبياء من رسول صلى الله عليه وسلم، تثبيت الرسالة التي توحيد رب سبحانه وتعالى بتوحيد مش لإخوة من رسول صلى الله عليه وسلم، بتوحيد لإخوة أن يعبد الله وحده لا شريك له. طيب كم يقرنا نأمنه من رسول صلى الله عليه وسلم، كم يقرنا نأمنه سلزي نعوم ثبتي قصصا مسئلنا رب سبحانه وتعالى نقدم قصص الناس معنا رب سبحانه وتعالى نتهم زأبي انتاقي روم نتهم حرائز بولو انتاقي روم انت حليفو بزمارية تزسي انت عنا تقول حليفو إذا كل قصص التي رسالة ثبت نجري. ثم إذا ثبت التوحيد وثبتت الرسالة يأتي الثالث هو الشرع، افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا حلال وهذا حرام، يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يعبدوا بهذا الطريق. فيمكن من تنسلس يا أخوة مجمرة توحيد للتوحيد زر السخاني، يعني قصص أنبياء والرسل وقصص الأمم، فسيروا في الأرض فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كفروا. إذن زسل السزيان ناحجي أبيدنا زلاء هو من قصص القرآن. يقول كم تزبركم ثمالي دحر آدم ألف سنة ما كان شرك أبد، وأحيانا واحد يتمنى أن لو كان في ذاك الزمن. نعم والله بزي شرك نبره تكلفه يقول له قليه يقول له تعبد الله ولا شخ ولا يتفلد شخ إلا يتفلد بجك حدا ربي. نعم. إبليس جاء ثم خلق هذا الشرك زبها النقر جميرو سب كتف جميرو مالتي كابتم زشركو هذا هزبي ثمود بهالو ثمود قوم ثمود، ورسولنا هو صالح، سيدنا صالح هو رسول أو نبي قوم ثمود. ثمود أبي يمن يمني رمز نبرو تركوا اليمن وجاءوا إلى الجزيرة العربية وسكنوا في منطقة كمدينة 350 كيلومتر رحيق الكادلة الحجر تبهل، ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى سورة في القرآن سورة الحجر بو أم سميوة لأهميتها نبحك عبي عبي عبي لو تسل الترخ بأبتي قوم حجر. إذن يسمون قوم هود قوم صالح وثمود وقوم حجر بزن سلسة يعني سميوا. إذا قرأت في القرآن ثمود هم ثمود، وإذا قرأت قوم صالح هم ثمود، وإذا قرأت قوم الحجر هم ثمود، زيهم كلهم ساثمين. وبهذا الاسم سمى الله سبحانه وتعالى سورة الحجر. يقول سبحانه وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر هم قوم موسى أمة محمد قوم نبلهم مالتي. طيب والحجر توجد شمال غرب المدينة المنورة 350 كيلومترا وتسمى تبوتا تمقوم يكون تبوتا مدائن صالح بحال مدائن صالح كمدينة 350 كيلومتر من جهة إلى جهة اليمن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوز حلف سب النابخ يحلفكم زلو النابخ يحلفكم زلو وإن لم يبكي فيتباكى ولا بعلو كسكسو كسكسو سنتو كتبك خمزلو أبوه حلف كله. طيب كان قوم صالح ينحتون الجبال. قوم صالح كم قوم عاد؟ قوم عاد ما بحكي كزارة ولا ما يتخيلينها ككل الزبال اللي يمسخون نيرو عبيت يوم قجفت يوم سخر هم سخر قوبو كاب قوبو تقوط عبي سخر حدا ستي بو خيد نعو أبسا أب قوبو في حيرهم نقشهم أو قزاو تسوح ليرو مش تقوبو إذا حجي حجي بتكنولوجي قرم بومب أوتوميك زي في الجرود اللي قبو ويك أني ناي ترين ناي بابور من قد صرحت هذا اليوم فيقول لهم ما قد بأسع خلي ترف ما قد بأسع هم اللي هم تليان صرحوا تليان صرحوا ما قد بأسع ناي حكي كم يقرم صرحوا ما خاتب له بقبو أتحلف تا أستاي تا للترينا بقبو أتحلف كمان نويح إذي أبتيج زيتي تكنولوجي بزح زي سلط أنا اللي حجي جن سبحان الله نحن قبو بقوم ولا دريا قرم تايد بال قبرو أنو لكن أبقوا معاد بإيدهم بإيدهم قرم قبو يفرسنيرو بل يفرسي كونن كان ينحتونها يعني بدل الله معنى تكرت قرم نتقبو خستاي وصوانيرو يقول كان قوم صالح ينحتون الجبال ورثوه من قوم عاد الذين كانوا قبلهم يقول سبحانه وتعالى وثمود الذي جابوا الصخرة بالواد جابوا الصخرة بالواد يعني صخر صخر كامل ميت سبزي سكمو حد سبزي سكمو نيرو أبتكزيتي ويصف سبحانه وتعالى قوتهم وكيف كانوا ينحتون الجبال حقيقة أسرت سب لومي لومي خلاص لومي آيس كريم دينا خلنا لومي ولا تحيا التبه لنا هنازو مسارعين كن زاد صفرنا يتوم السبات يوم يكون نيرو نعم يقول سبحانه وتعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قبوا راسو حجسي زم مهندسين زم مهندس مدني مهندس معمار زبهل نسوق أرصو زيك النقر أبقوبتات وشتات يوم أقزاو تصرحونيرم كهوف نعم هكذا يعني أنعم الله عليهم كما كان قوم عاد وبالضبط مثل قوم عاد بدأ صالح يذكرهم إذن كل قوم رسول الله أخوهم كبتم تلاقوا حدي سيدنا صالح وكان من أشرف القوم طيب يقول بدحريو وكانوا يرجعون في مشورتهم وحكمهم إلى صالح يقرمكم ودسب كل جزية دنداني رسول صلى الله عليه وسلم كان يسمى أمين الصادق المصدوق كان يقولون ذهب الأمين رجع الأمين ذهب الصادق رجع الصادق بلو منرم أنا رسول يمسبلو كذاب ساحر مجنون كلنا قرام سيامونه نفس الشيء أبو صالح نفس الشيء أبو موسى نفس الشيء كل الرسل والأنبياء يعني أولا كابتم زمل زبلو زطاعيون كابتم زبلس وسباتي زمرس رب سبحانه وتعالى هجي كل سب زمسكر حتى سب كل التمن حاسك الزارب من انتان كمرس قال له رب سبحانه وتعالى يصطفي من أحسن قبيلة وأشرفهم حتى تسب تقيبل أنا حد عوالا مريس قلنا حرين ده سوى زو علم مريس قلنا خيبل كوم يمرز إذن صالح مضرب مثل نيرو زخونا عن التبائسهم نقوم اللسو أمانة ذا اليوم نعوه هو قال ذا اليوم نعوه يعني ما شاء الله نيرو يقول وكانوا يرجعون في مشورتهم وحكمهم إليه قبل أن يكون رسولا فلما جاءهم بالرسالة قالوا يا صالح نعم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كان محجسي تعيني الكام سنة كم يزم السلكة هاني الكا تلعه كانت سيئكا حانت انتهي ليلو ما يعني قلت انتهي بهاليو وحانت مساءت النيرانو يجي فاسدين توبة إلى ثم رساء حجاب قيرا واي تري هذا اللخي قلت مثل كده مسألة نقل لك وتحيش نيرا ومسألة خلا سير يعني نتي رذيلة فضيلة غير نحسيبون نتي فضيلة خار رذيلة غير نحسيبون يعني كم يتم قيس لك سير تغيروا يدخلوا نقر يزغير نعم يقول ثم قال له ثم قالوا له أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر يعني ربس زمن رأسي إنه دي كلهم رسولكم كم إلهم نرسول صلى الله عليه وسلم كم إلهم نعم ولولا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يبلو نخلهم رسول قال زمن رأسي إنه زمن رسول نطالوت كم إلهم ثم بأمويكم سمعكم طالوت فقير ابن فقير كما قالوا تايد بهالقبر إلهم إذن تايلهم أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر وذهبوا إلى الذين آمنوا بصالح وقالوا نعم قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون إعلان ما شاء الله أنتم آمنتم بصالح نعم بل نحن بما أمنتم به كافرون. على طول كفر بواح. فلما يئس منهم أنذرهم لكنهم تجبروا. نعم قدفوا الوم أبيهم. وقالوا ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية من إن كنت من الصادقين. وهذا الكلام جميع الرسل لهم، جميع الرسل تباهي لهم زنقرزي تهم حف حفيت بلي أخي تتقبره قبر أنت قديها تقبر تتقبره قبر أمس آيس كنت عذاب زبولوا كلهم أقوام وكلهم أقوام كذاب صحر يقولوا تتقبره قبر زياء فلتيا كم ذا سبيتنا إذا شمت حيزة همز قراء أنت تأخذ أفكار أقول له قبر رندري تأخذ دي تأصارها تمتنتحي أنك لملي بل تطلق مسبلاش أخت بك تنبر زيوم كاني مستطلق أمر رب سبحانه وتعالى كباخي نبر لكن شتانا بين هذا وهذا تطلق سبيتي صحيح تبكي ولا سالسي تتخونت كتبكي أخت عقر قريا كتنبر تخيلها تنبر يا ممكن حدا مسيح ما نقبي بلا عند حد عيثن صبتن قلم خينا يوسلا هؤلاء ربنا حتى اللي قوام توريد لهم بلاء جن كم أكرون كهالقيم. طيب يقول حجين تايلهم سمع لهم شوفوا الخباثة تأكبهم نادي نيروم نادي بحر كل الأنبياء وكل الرسل كأني بتم ناتهم أقوام نادي نيروم نادي مالت ذكولو حدا نادي كلب كم كلب نبلو نقوم لوت كلب نيروم ولكنهم أوسخ شعب في الدنيا هم قوم لوط. تقول نرفيتكم هكذا يقول القرآن وهكذا يقول العلماء. أبتي كلبناتهم كوينم سني نأنسسات قبراتي قبر نيرو مجمرة درجة اللواط علنا بل كانوا يتفاخرون في اللواط. هذا ما شاء الله في استغفر الله ما شاء الله أتي أفنان لي تسميره هذا يعني في اللواط و SSF يعني خبتزل على درجة يبلو نقرأ تاقوا من يروم كانوا يتضارطون في النادي. سمعتم هذا ولا ما سمعتم؟ ها؟ جوالك ما سحقين والله أب نادي كلبناتهم كوينهم بطرات يبلون يروم يوانا دروم إذا يتأرد لني كدنا كاسئلي هذا ما قلت في تأرد هذا أربيج بلو هذا مش عارف كا كا كا كايلهم سحقوا. نعم كانوا يتضارطون ويتفاخرون في الضراط في شو اسمه وكانوا قطع الطرق وكانوا أصحاب اللواط هم الذين ابتكروا اللواط. بل مرة جاء جبريل ومعه 8 ملائكة كلهم 9 لابسين بيض ما شاء الله نور مسلوح شعدت تسعدات خدينهم امامتهم اسمسوا نمتامس يوم عشان يهلكوا اللي شو اسمه قوم لوط. سيت لوط ناقويت كيدا سيت لوط التي خانت زوجها ناقويت خيدانتهم سقوت ولو مسيهم دلو شباب كو كل نقريهم نعولي واتق بروهم الى سيت لوط امسياتهم مسيهم سيدنا لوط بزوح انتعد بالقيرهم يعني استاتهم فحشائهم دلهم مسيهم. المهم جبريل حمد العلوم سبلهم جاءوا يعني النار أيوم مسيهم عورات كونهم فطمس عيونهم سبحانه وتعالى خيدهم. المهم عذبوهم عذابنا تؤم قوم لوط يقولوا حمش تمي تقبار نيروم يبلوهم حمش تمي تقبار مالت حدي قبار نتاي ما تقبار بيتسبي هو يعني التقرية حمش تمي تقبار نيروم برضو الكبابي نيروم قومون أشو تايد بها البزحات يوم نيروم. المهم كم زياء نيروم ساثم بحمت جنحناتو العلوانة قوم لوط لعلي صغير كلمة سماي فقلبها عاليها سافلها ثم دمرها بحجارة من طين. نعم على كل حال إذ يوم انتهي لهم حجي سمع إلى أمه أبتنادس أو يعمه بلوم نحنا هنسامع عن السهل انتهي دليهم آية أوردلنا معجزة حنقول لك أمنوا لزخ إلسني حدا معجزة أوردلنا بدحريخ أمن الكاي لهم خلاص تأمنوا لهم وأمن والله حتى تدلكم أنا ربي حتي تقايم السيلوم. المهم فقام آخر نعم قام يضحكون نحن نريد أن نخرج أن تخرج لنا من هذا الجبل ناقة قبون يرتقم يوم إذا قبوا تري الله كابو حديق جمل إذا مثل عبي جمل كده تسألنا طبعا جمل تفلتهم عرب يعني خلاص صاروخ مالتيو أيروبلان مالتيو روز رايت مالتيو كله بلوه جمل مالت عرب خبرا زعبين تايد بالي رمزي إذن كابزا قبو زيئة ترأي زي تفلت جمل كم زن جمل نازي كونسي عباي جمل كاب زي اختو تسألنا يكالي اخوة كاب قوبوسي جمل كتوس اساتهم اعجازي لهم يمقرمو كم زو كم ايوسني لهم يوم نعم ويضحكون كا كا كا كا لهم سحقوا. فقام اخر وقال ولا بد ان تكون حامل لعشرة عسرت وحت اناس زخونتي ناندلي وإذا العشار عطلت مشيلنا رب ساعة تالا أبقاتهم قمل عسرت وحز قبل أنست تزخبرت شيء الساعة نمنتاي أيوة صغارة تا قمل شيء أخلتي أخذ شيء دلها كلتي تقزق دلتي مناتو لحي عسرت وحز قبل نفس رزقوني كلتي قمل الله مالتي. إذن يقول سبحانه وتعالى وإذا العشار عطلت يعني قنا يوم القيامة سي أتن عسرت وحز أنست تيدبال قمل إنها تشتت قيامة تودق تعطل هذه لمن تاي إذا العشار مسيو أغلى شيء نسأتهم سأني ربعتهم بناي لهم انت قد قمت بناي لهم اسكن قمتوا وإذا العشار عطلت بناي لهم سوو أسهم وإذا الأسهم عطلت أي أيوة والله بناي لهم خميو في أغلى أبو الدسب أبقل بناي الدسب ذو الحجة كبر نقر نسيو سلزي انتاي لهم انتاي لهم بزي قمل توصلنا زعابيت قمل ترعزي تفلت قن أسرت وحت أنا سفنت. طيب تكون حامل لعشر شهور ويضحكون ويسخرون تعلم ما كعكعك عيل سحقاني. فقام آخر فقال لابد أن تكون صوفها كثير جدا شقرا بزح زخون إن ندلي يبل. ثم قال الآخر لابد أن تكون لونها أحمر يبلكا طبعا أي مصعنيو إلى يوم يضحكون ويسخرون. ثم قال آخر ينبغي أن تكون ضخمة جدا لم ترى مثلها ناقة مثلها أبدا لقد مئة ولا تحرين ترى إذا فلت ناقة مسألنا. وقال واحد لابد أن تكون ضخمة بحيث تشرب الماء كله يوما ونحن نشرب يوما طلبنا تمزي أنت معلتي نايت قرية ماي كل سات ساتي أنت معلتي دماني نحن أخان ساتي سكمس أخمس خمس أمسل قمل أمسي لهم نعم. فقال لهم صالح إن جاءتكم هذه الناقة تؤمنوا؟ قالوا نعم. قال اجمعوا الناس كلهم أكبوهم حتى كما سكرموا تي شهادة لا تكون ثقة مسرخبكو أسأل ربي ولا سخاتكم ناديهم سخم نادي ثلاثة أربعة سب وكلتكم كم لسخاتكم اجمعوا للشعب كله إذا كان رأيه رأيكم خلاص أنا أسأل ربي كل ستأكبوا يعني أبحنت قال رجيسو إذا أزبوا الواء قويتتنا نسأنا ندليلو. طيب فاجتمع الناس كلهم أهل البلد فدعا صالح دعوة قوية جدا قدفوا إلوهم لا إلوهم زيادة ليكونا ندليلنا. ثم اتجه إلى ربه سبحانه وتعالى فدعا الله فاهتزت الأرض وانشقت الصخرة وانشق الجبل وهم ينظرون كل ستأكل النار أين كله وهم ينظرون فخرجت الناقة ضخمة كما وصفوها تمام تشرب ماء القرية وحدها حنت ناقة. طيب وكما وصفوها في حملها 10 شهور أبكب دازلو على وشك الولادة خلاص بميزان يعني بقياس تزول وامسلو نعم وكما نعم. وقال تعالى على لسان صالح إذا حج قبلكم صنحكو رب سبحانه وتعالى القرآن تايلو يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في الأرض في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب هذا اللي طلبتموه كي تنخوها أمرتني رب تغيد تبلع تستي يعني ملوك معلتي نساء ما يكتسوتي نسخم صباخت بكم تصوروا معي أخي ناقة واحدة نملوك قرية كوي نزخن ديمي اتزخن ديم قبارة ودلو نخلو ماي انت يتصباخت بو دول نرواب زي بلو قجل صيلة تزور نتا دول سمي انت نفس كل نمسين يعني دي قروينا ناتن يقربا أبتقروا نفس السابلات اللي تخيد قرية كامل يعني لبن توبهم قرية كامل يساتيو مالتيو نعم. يقول وهذه ناقة لم تولد، نعم يقول وهذه الناقة لم تولد من أب وأم، أبوي بالله أدي بالله بقدرة الله بكن فيكون، كن فيكون كما تساوي، بل خلقت خلقا وليست ناقة عادية. نعم على طول يقول واحد من الصحابة يا رسول الله يعني كداون تناب جناسي ندا لا ما يدز اللم ويس كمي كمي يقليل حتيو من باب التطلع يعني يعني خميل حتيتو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل تنسج نسجا من شجرة فلانة، حنت شجرة لا عجوبة عجيب والله هل جنة كنديهم بلايين البلايين بلايين يوم حنت شجرة لا تخيتري أخم زلك لحن تدلي تدل خاي وخستاي تدل خاي وكدان عينت كم زلك أمتها هي تعرف حجي شو إبراهيم صلوا لي خلوني وقو لا قال لهم برأبز وقتنا مش على حجي كده اللي حجي بعين هاجرك البنك بعين خوين اللي حجي كدم بس خمسة نيرو كدم بس خمسة نيرو حجي بخمسة خوينو حجي بعين جميرو مالو أليس كذلك يا أخوة؟ بعين خمسة الكا بحنت شاشة كل تاريخ هو كاتو صو البنك اللي يقال هديو ما القرب صنحو كلنا إيد قال من أختر فيو كم زي بعين خوني عين خارئة تا شاشة سي عين خارئة سلدت بكات خل أكات تاريخ واتكات بكات قامها تجدد لك وباسبورتها تجدد لك قلي وقلي قلي كل نقر بعين خون انت يزد النقر لوز نقر زي ولله المثل الأعلى وزي ربي سريحوه سب كي تبلو يا أخوة زي ربي سريحوه يعني عم قولنا يا ربي سريحوه أبي يوم القيامة كان تنسج نسجا من شجرة فلاني لهم بس خيتري أنا ذا شركي تايد اللي خا هاي تزارة منها خمان هي تنقل من قلبك انت كم تدلي او سياخ القلب منك لك بعلا تلبسك هذا شجرة وهذا بالنسبة لقدرة الله صفر بل تحت الصفر. نعم اذا يقول يقول يقول سبحانه وحد نعم وحد وحدد لهم شروط وقال هذه ناقة ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. نعم يقول سبحانه وتعالى إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وكانت هذه الناقة من عجائب خلقها يوم تشرب ماء القرية كله وحده. نعم يوم تشرب ماء ماء القرية كله وحده كل ستيب حسب في هذا اليوم لا يشربون بل تطوف كل بيت من بيوتهم وتعطيهم لبن. في اليوم الثاني هي تستريح وهم يشربون الماء وهي لا تشرب. يعني هذه من أعجوبة الله سبحانه وتعالى. وهكذا كانوا يتمتعون يوما بالماء ويوما بالحليب. وكان لها جرس معلق في عنقها. يفلتوا خلاص نبوي كلام يسحلا قريبا لا نبوي كلام يسحلا خمزي بالمال وكان لها جرس. نعم فحذرهم صالح قائلا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه كذبوه كذبوه خلاص ما مشكلة لا عقروها كمان فكذبوه فعقروها قتلوها يعني. نعم فلما رأوا هذه الآية بأعينهم انقسموا قسمين قليل منهم آمنوا واتبعوا صالحا عقل زلو طبعا انت شريتنا عقل نحن سليم ألا تأمن الحمد لله سلام توصل. طيب وأكثرهم كفروا وقال تعالى فظلموا أنفسهم حقيقة حدث ابن حتقاقيو نفسه الزلم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هم الذين اشترطوا بها السمن بعلم مسألنا خمس خمزيلهم بعلم زخل شروع قبرون الساتهم يوم. يقول سبحانه وتعالى وآتينا ثمود ناقة مبصرة فظلموا بها. نعم طيب بدحريو تخيدي رئواء أبزخل سعر تبلع تبل نت السمت كيدا ما شاء الله ولا لأنا بلت كيدا تبلعهم تستيهم نعاتهم نسخة تنبر كمزة خيدا وولدت أمامهم نرى أيوة خاني نعات مثل حنت ناقة خاء وليدة مالي وجاء ولدها طبق الأصل مثلها فاجتمع الملأ وقالوا نخاف أن يتركنا الناس. صالح صالح صالح صالح، إيش هذا؟ كل صالح له تم هبتمات تم تسقبات شعت في الليل رب شعت، كان يفسدون في الأرض يا أخي، كل سب صالح صالح له، ونحن ونفس الشيء أبو زير صلى الله عليه وسلم كنت باهله. يا وليد بن المغيرة، نعم إن لها إن له لحلاوة وإن له لطلاوة ولا يعلى عليه، بل يعلو قلم شيل من شمو الوليد نت القرآن فريحهم. وليد بن المغيرة أغرج أغلى أغنى رجل في مكة المكرمة، مس رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب جميره، إن له لحلاوة نت القرآن كويس، وإن له لطلاوة وإنه لا يعلى عليه بل يعلى بل يعلو، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. القرآن سيلا نسيل على خلو، لأنه كان شاعرا وكان أديبا وكان عربيا قح، وكان برضو أغنى رجل في مكة. بزيس لزبس لي تقرآن نيسبكم زي مخانو فريتوه هجي عو كم تيناي زبالكم بأهو انتا يتبان ناي قيسر ولا ناي قلي كزن بالجميرو الوليد من المغيرة كلهم تم أهل مكة سناديد فريحهم. معناته وليد انتحر مرسليموسي من ده أثري فلنا دهن خلاص زعامتنا تكيدا. إذن أبو جهل نبا يقدف ويلو خيدو انتهي الوفيتكم، وهو أغنى رجل لكن زي مساء مسيحون دحان سب نحلو نح سبحان الله العظيم. يقولون له أبو جهل أنت وليد سمع كذا يلومه نعي سمعكم أي قريش ده قنزم ده تواصد الله نم انتهي نعاها اختبك قنزم أنا أغناهم قنزب كبني أيوة مخناتون ده محمد نهر كاسي أبلع عنا تبلو اللقاء وطل كف كف تبلو ده محمد كير كاسي نابلع كان نابلع كان نابلع كان أبتدي نقطة أتدلي خيلو مخا أنا هو أنسأل سيروع قرقرو يعني خايا قرقر أسلا نينا برن هو الأغنى، لكن تعقلا حتى سليبه مشكلاي ها إعلام والله إعلام إعلام خمس حجيت قبر أود اللواء إعلام. نعم المهم منتح حيشيلون أبو جل والله إذا حيش سبك كبل كاي من برحت كرسخ قبل الكاي خلاص نمحمد تصرفه نمحمد تبله لحر زبل كابل، بس يعلو ما يعلو خيتبل لحلاوة لطلاوة خيتبل نزق قرآن تصرفه نمحمد تصرفه يلو. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. آخر شيء تايلو ثم فكر وقدر فقتل كيف قدر، يعني كيدو نسفكم زير وعبس وقلي وقلي تكشر وشي تكبر وقلي ملي آخر خلاص هو سحر يؤثر له يزيد سحرنا محمد ديو يعني كأبو تاتو زورة سنديو إلو طوال تسب من تاكو مو حقو سلو إنه يعني قول البشر سحر يؤثر له خلاص الطاقي عملو تايد بهال بدحريو نبقز مستملسي. نزلت الآيات توبخ وليد بن المغيرة سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر رواحة للبشر عليها 19 زي آتم قلعوا حفيزوا ما قلعوا ناي من شمو ناي مكة حفيزوا ما لك خمس شعر حفيزوا ما وليد من الغيرة حفظوا خصوا كله يمسوتهم قلعوا. نعم سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر رواحة للبشر ندحرين نخدوا قلعوا سألوا حتى عبدانا مسلوا كسب سل القير ورب سبحانه وتعالى. على كل حال وسئل خفت من قدي زيوم كأني وهكذا كانوا يتمتعون يوما بالماء ويوما بالحليب وكان لها جرس إلى آخر شيء. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها. فلما نعم يقول هم الذين اشترطوا بها وولدت ناقة لك هم تزح سبوع تذبها الولدة مالتي. قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إذن صاحبهم هو قدار ابن سالف لعنة الله عليه كما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وكما لعنه القرآن نلعنه قدار ابن سالف. هذا الرجل هو الذي عقر الناقة برئاسته يعني. يقول صلى الله عليه وسلم نعم عن قدار يا علي لمن سيدنا علي نعم من أشقى الأولين كم ناي قدم هزبزنا ورخ أدم جميرك كسب حج سني أشقى إنسان بالدنيا من يلومه. فقال الله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أشقى الآخرين؟ أمة محمد كني أشقى إنسان مني لمو. فقال: الله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أشقى الأولين هو عاقر ناقة ثمود. عاقر ناقة ثمود نزيع ناقة قتلهم أشقى إنسان كلم يزن ورو ولا فرعون ولا قلم الحاوس كله هو أشقى إنسان. أما أشقى الآخرين هو يا علي قاتلك نع خز قتل كايلو. سيأتي رجل سيضرب رأس على رأسك هنا فيسيل الدم منها هنا ويسيل الدم منها هنا إلى أمه. سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى المستقبل بعينه حقيقة، يعني كأنه مفتحنا يكون هي وربي يريئ له وخمي خاني يريئ له. المهم كم تازبلوا سيدنا علي بن أبي طالب واحد اسمه عبد الرحمن بن الملجم لعنة الله عليه، وهذا كان من الخوارج، تعرفون كان يحفظ القرآن كامل وكان يعلم التفسير القرآن كامل وكان من أعبد الناس. المدينة المنورة سكبتم عباد نيرو، لكن كم زم شيعة شيعة كوحج عباد كله وميهم أبشيعة زيتم تسليم زخون اللوم مع الفساد مع ما يحملونه من عقيدة فاسدة، لكن كومونيروس عبد الرحمن بن ملجم. فيقال أنه في إسرائيليات حنت سبيتي نعال انتقتي الكايو وليك مرعوك كايلة يبهل، لكن هذه نأخذها كتسلية، لكن الثابت من السخم زغطلو ثبت بكل تفسير القرآن. نعم، المهم صلاة الفجر خصوك دومس يوم سيدنا علي لحرم مسجد أتيوم زي سيف حزو ذو حدين سيف كم تي أبو لؤلؤ المجوسي زقبرو سيف ذو حدين بحر سمي سمي نحن دايما على تسمي أستيوة نتسيف. المهم انتا يقيرو صنيحو نتسيف بتحت قيرو انبطح ببطنه أقولك يسو صنيحو. فجاء علي بن أبي طالب فقال له: يا عبد الرحمن قم، هذه ضجعة الشيطان كم زي تدكس في خب دخاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زين أدى أصلا شيطاني لو خمس قرم نخاء بلمه قم إلمه. نعم نعم يا أمير المؤمنين له خلاص السمس إمام النتي يمتخد له نبتي يخستي تسيو السم بدحريت يمزل له حجي بحقوه يبمر له تسيو تاسيف حزوه. فقال: يا أمير المؤمنين قلت مسبلو أبزي أودي أقول له بتخستي قلت تمقيل وبزي بزدم بزدم بزدم بزدم شعو يعني ودي قوم مالتي سبت أكيب وسيدمه. على كل حال لك تصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم زبلوا كما قيل قتلوهم. هذا بعد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتم أبو بكر مسيح خلط عامة قلن، عمر مسيح عسرت عامة شد شوحن، عثمان مسيح عسر سلست عامة قلن، علي مسيح حمشت عامة كنت يكون زيك 30-40 سنة كان يتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. المهم يقول: أشقى رجل أمتي هو قاتل علي. طيب يقول: وهؤلاء التسعة كانوا يفسدون في المدينة، شراب الخمر ظالمين وكل الفواحش، وهم كانوا سادة من سادة القوم. يقول سبحانه وتعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها قال: انبعث لها رجل عزيز منيع شديد قوي من عائلة معروفة كبتم زعبي قبيلة نيرو. هذا الرجل الكل أعطاه عهد كل تهزبي جقنا نيرو سبا نيرو سلزي أجوها مسخل لنا إصخاخا مزقتل كاخما أكفلتني كلها نمسخن شارك، لكن أثالي أزي فلت كتلا اللوائلو. فاجتمعوا وجمعوا الناس أنهم سيقتلون الناقة والناس كلهم موافقون عليه. طيب وقف التأمل، يقول محمد من المفسرين وقف التأمل: كما ترون قوم ثمود أجمعوا على الباطل وعلى الفساد إلا من رحم ربي، فماذا فعل بهم رب السماوات والأرض؟ طيب نرجع إلى أنفسنا، نحن الآن يا أخوة في أكثر أجوائنا وفي أكثر قضيتنا مثل قوم صالح، يعني نحمق نقر إنا نأكب نأكبنا والله كب نصبق نقر نحمق نقر نأكب اللي يبز حج مرعنا تريخهم حجي مجمّر يا زنبر نحجي نخف نخف نخف تسبك أني يعسل أبتحمق نقر نعسل إزغير أبسبونك أبسبونا رحقة أبتحمقنا قر حتى يعني سموه مرعى إسلامي مرعى كافيري مرعى مش عارف قال لهم لا أبكبت ما إلهم ما أدري الحين عسر تبع تأخ بس عسر تعمد أفلتن سلزي اتسب كل جزء أبحمقنا أسلي نتأكد بخيد مالتي. طيب لا تقيس الأمور من يعني مثلا بتس هذا اللي خايو أي نبلنا من تحج نحنا ممكن بسعودية لنا تحجس أسرنا بزحنا قر كأسرنا خاليو لكن نتحق بنت إسنا خمان زق برد الله مرعتات زق برد الله فساد خاليو. طيب أم نسعى زخونا عدد أن تحكونا يرأى لنا ريوه لسهم أمريكا كندا أوروبا زل لسب والله بلكم الله أنا حال حدق زي زين ده أمير قال خيدنا يجي قنانا من شونا إريترا ري كرنك الله زي مشاء الله عمت عمز زق بر إكسبوري قال زب هلا اسمرا تايمر با استيفال يا أخو أز مزوه أمريكا ديو خاب قلنا دو مزوه حساب زيتم طعم كمام زيتم تلاسيهم زيتم كنشون شو كنار سر بزي كنار سر بزي حتى ما تقوم أمريكا زنمرو جنسية زنم قلنا ملئم نو تقرني نوم بزي توقع حلم بزي قلبت حبوش تبز قبرو يعني قلي أم جنز مسلو قلو كل زي تكنولوجيا تمهرنا حمد المسلسي تسايك تمهرنا كوينا المس عجيب كويس غنوكم. نعم طيب المهم جاءت تسعة وعملوا لها كمين فأمر قدار ابن سالف فهجموها فلما ضربوها مرة واحدة خافوا من ضخامتها وهربوا قد جافر رب تعمي وعيوم مخنا السم عندنا هديمهم تعمي قد جافر رب تقبطهم قالت قبروا مالتي. طيب فضحك عليهم قدار ابن سالف لأن سينيرتي زبرت عسب ضحك عليهم ضحكا نعم يعني كسر رجلها عندنا السخينونة أقرام السبرة فنادوا صاحبهم فتعاطى تعقر هو صلاف قدار بن سالف نخلهم قديفو يدو سبسي بخيدو وضحك عليهم اقرا سيروا سلزي فتعاطى من قدار فعقر من سقة الوامالك وقال سبحانه وتعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم إلى آخرها ويقول سبحانه وتعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين وزي كل دأبنا يكستاي نايتم كفاري دم صاهم صغ دلاك أكبر إذ كله ناي كلهم رسولي زي نقرزي. فلما ضربوا الناقة صاحت وليدتها الفصيلة فهربت إلى الصحراء فرغى ثلاث مرات بصوت عال لكنهم قتلوه تقول عاكو يا تقول عاكو ثلاث سنة هذه ما بتقبوك هيدا دمسو سيئا قدفو مالتي اوه بس بلد نزخل آيات نزخل إشارة نرأيهم كله قتلوا الأم قتلوا الأم ثم اجتمعوا أهل القرية فبدأوا يقطعون اللحم ويأكلون لحمها ويضحكون كأنهم عيد كأنها عيد كعلم سحقوا قتلوا ما يعني سقاء قوزيهم النبى العمالتي. فجاء صالح وقال لهم كما في القرآن فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب خلاص غيركم ما أوي بلسوا للسماعات راح تصبي لهم. حبيبي أنا أقول لك بصراحة سمعون لهم اسكم سوزي مساراتاتنا علم أربيج دي بومب دي BF-52 ديو دلاكم همسوه شوفوا أمريكا بكبرها وفرنسا بكبرها وبريطانيا بكبرها وكذا بكبرهم كلهم زيهم كن نقرم إن اللي بياخدوا بدبو كن نقرم يا أخي نقول 4 شهور يدبدبو مش حتى قبري كانون بس قداو تفريسهم بس رب سبحانه وتعالى تزد لي وأحسن كويو أحقق ما برا نقول غير خالي سلسة معك صبيدون كما قال في سورة ياسين حبيب النجار مسموته مسقتلوا نعيقهم رب سبحانه وتعالى انتهي الوم وما أنزلنا من بعده من قوم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون أصلا زيهم والتعدر قلما لخطور دلهم أي قبض أمني انتهي الآني جبريل حنسى حليف ولمس حلف أدمسوا كانوا خامدين أبين لازم السارة زيبا أمريكا ولا روسيا سوليسكي جيبوا لي دمسي حنت دمسي يعني قرية كاملة كنتي قبار زلوها within one second خلاص حموش تغيروه ما تجيبوا هذا الشيء أبزخ أري انتهي الوم سلست مع التسعب بي الوم ثم اشتاو نعم يقول بعد هذا الإنذار من صالح زاد الكبر، انتفخت الأوداج وانتفخت الرؤوس، فاجتمعوا وقالوا نحن قتلنا الناقة، ماذا جرى؟ قال خلوا زهددنا نبر صالح، إيه انت كوين مزي؟ نعم، قالوا نقتل صالح، نعم قتلنا الناقة ما في شيء، إذا نقتل صالح. كم تي من شمز بولو جوج ومأجوج أبصرة الكهف تتأصو انت يقرم أفسد في الأرض جوج ومأجوج ككن رزين تايد بحالي مزقونو حالة سد مسيو سوبر ماركت ناي يروشي يورمارشي كلها بلعها أصلا كم قير خلي أم ربي جوج ومأجوج حنت بئر سلسة سد مسيو كلها ستيوة أفسد في الأرض وجفت الأرض بمائها ورزقها خلاص آخر شيء انتهي لهم هزمنا قوة الأرض فلنهزم قوة السماء نربكم خلاص كينات أمس يوم كينات سريحهم لهم وزنوحي توروريد كينات سريحهم فأرسلوه إلى السماء حتى يقتل الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين دم لتلك سريدوانة خستاي دم من الله قبل دم نتاكوينات بقى في الشيخ ساعة سريد خلاص يعني هزمنا قوة الأرض وقتلنا إله الأرض وإله السماء له هكذا ربنا قتلهم دحرين طيب زي يوم كأني إيش في ناقة قتلنا إيش حصل صلكم وهم تفور حسقاتكم بقى انت قد دخويني حجي كمان نقتل صالح له نعم فاجتمعوا وقالوا نحن قتلنا الناقة ماذا جرى قالوا نقتل صالح فاتفق أهل القرية برئاسة هؤلاء التسعة وعلى رأسهم قدار بن سالف أن يقتلوا صالحا وبعد تبادل الأراء وقال بعضهم أن صالحا من بيت منيع شريف ماذا ستقولون لقبيلته دائما كاب ربنا لعلينا قبيلة فرحني رمساتهم صالح كاب زي أم قبيلة هوني ومن تقتلنا أني قبيلة اختص أنان لهم نعم قالوا نقول لا ندري سيتفرق الدم يعني من قتل إفلتني صالح بزي إبراهيم بزي محمد بزي قال ملأ إيدنا مس قتلناه قتل يوسف الذي فتدم فحك بلي دمناته يعني من قتل فلتنيه وأخيرا مكروا وقاموا بقتله نعم الله سبحانه وتعالى صور لنا هذا الكلام كله حتى خيطر فيه حتى تيخسايز بلو دمو فاحبل كل قدير دمو فاحبل قتل يوسف الذي موت تبل كمان أي قدفان ربي القرآن سوى يقول سبحانه وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا يعني والله لم حلم تأبهل تسامعهم تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون انت من قتل إنفلتن خلاص من داكل داكل لا فحلوا دمو خلاص نعم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون نعم إذن نرسالح مستوم زآمنوا قير رب سبحانه وتعالى أو سيوم كاب تشقر دحرنا تي أم تايد انتا قير رب سبحانه وتعالى كما يقير عذبهم زيز بلكم دلقوا أربج وأربج أيتبلو نعم وتوجهوا إلى منزل صالح لقتله ولكن صالح عليه السلام خرج من الحجر بالليل ومن معه من المؤمنين المهم صالح نتو مؤمنين حزو وسيمالتي ففي الصباح بدأ العذاب كيف بدأ العذاب؟ يقول اليوم الأول كل قوم صالح أصبحت وجوههم صفراء جميع الخلق بجاء مسي لهم عينهم يقصهم سونتهم كوي نبجاء تغير كله وهذا أجمع عليه المفسرون كلهم نبجاء تغيروا نعم وفي اليوم الثاني احمرت وجوههم كلهم بربري مسي لهم أبكى لأي معالتي يزكو إنذار تأدبالي تقصيد نايموتي وفي اليوم الثالث انقلبت الوجوه وأصبحت كلها سوداء مظلمة اليانز مسلسنا بورو سألوا لهم مسلهم كلهم سلست حبري فبدأوا يبكون ويولولون الآن عرفوا نعم فنزل عليهم أنواع من العذاب رب مثل التقيمه حتى عذابه يورد له من اورد لهم. فنزل عليهم نعم اول ما بدا من العذاب بالرجفه ارتجفوا كلهم. هذا مريت كوا فت فت فت فت فت فت, فت ملو معلتي ارتجاف ناي مريت رحيبو ماتي لم ولم يستطيعوا ان يقفوا على اقدامهم وسقطوا على الارض. زيد راح زيد دولوتي دولوت دولوت فريد كمان لهم قشان نحن مسيكم دولوت تقربا له هكي دحاري خزقني قال مريت مصالو زي مقدماتي برج فقيرو ملو معلتي يعني كاب قوز صدفوش قوز ودقوم قال مريت خمس قيرو ماتي. ثم جاءت الصاعقة تنزل عليهم بركي إذا زي بهالبركي نقول قارن برك نامسيو. ثم ختم عليهم بالصيحة بدحريو جبريل مزعل حليفو حنت دمسيو ومحليفو. قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ساقطين. ثم قال تعالى في آية أخرى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. يعني ثلاث أيام بس نحيلوهم. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ثم قال سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. نيوبلهم قصوب ترحاضهم ثمود زيومي بالرب سبحانه وتعالى. وقال تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة شوفوا كدم صاعقة إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر. هشيم كم زي حمخش معلتي هشيم أبحنت معلتها مشتقير وم يا ناس والله ما أدري ساعات أخلو يعني استاكيبل أنا بلكم الأخو برب مدناق عبادي تدنقوا. يقول سبحانه وتعالى فتلك بيوتهم خاوية رأيوا خدكم بزاو تمسك بحج الله فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وهاجر صالح في ذلك يقول سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فتولى عنهم. يعني صالح كم زي رأيوا منه أتعد حمهش مسكرة. وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نعم إذن والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر من تبوك كبتبوكم اللي سخلوا صلى الله عليه وسلم تايلهم قوم مدائن صالح أتنا لنا كلهم بخيلوا كلهم بخيلوا بل انتايقرون فيتكم بهم يعني كفتماي ناي علان هاتناي قوم صالح كابو قيرهم بحق عجنهم جمروا رسول صلى الله عليه وسلم سميعهم كله تي زعجنكم كله سسويلو زي كله ملعون زخوان انت عيد بهالي حيث بلعوينهم خلاص كيف بلعون. نعم بل سباتي لهم بأخت حلف انتخي الكابو يتحلف تخي الكاقن كلتنا قرقب بقى بها مجمرة تفتكر وتعتبر قال اين قرقت بك لك اذن